ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في لقاء يتجدد من دورة تقريب فقه الصيام. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا يتعلموا عن ربهم وينهلوا من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أهلا بكنا جميعا في هذه الأيام المباركة التي نتجهز ونتأهل فيها لاستقبال شهر الصيام، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيه نصيب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا بقلب سليم وزيادة إيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. اللهم لك الحمد أن يسرت لنا هذه الدروس، واللهم لك الحمد أن يسرت لنا هذه الدورة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا وعليكم. تأتيني الرسائل تترى من جميع أنحاء المعمورة، اللهم لك الحمد، اللهم لك المنة، في من كثير من الداعيات المسلمات المؤمنات القانتات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهن كذلك، وأن يتقبل منهن غرسهن، وأن يتقبل منهن دعوتهن إلى الله سبحانه وتعالى. تأتيني منهن الرسائل تترى بأن أأذن لهم وأسمح لهم في نقل هذه الدورات إلى المسلمات في بقاع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني. ولكن أحمل أمانة لكل أخت بتنقل هذا العلم أن تتحقق وتتثبت من هذا العلم قبل أن تنقله إلى غيرها، تتحقق وتتثبت بالدراسة على أيدي أو على أيدي شيخ متقن أو شيخة متقنة، تناقشها في الأمور التي فيها خلاف، تناقشها في الأمور التي يرجى فيها أن يرجع فيها لأهل الفن، أن لا تتصدر الفتوى إلا بعلم. هذا ما ورجوع إلى أهل الفن في وقت الاشتباك وفي وقت عدم المعرفة، فهذا أبدا لا ينقص من أجرك شيئا. فهذا أبدا لا ينقص منك ولا من قدرك ولا من علمك ولا من شكلك زي ما بيقولوا ولا من أي شيء، ولكن هذا يزيدك رفعة. كلما ازداد الإنسان وضوحا أمام الناس، والله يا جماعة أنا ما أعرفش النقطة دي، أنا ما أفهمش في الحتة دي، أنا هسأل معلمي، أنا هسأل شيوخي، أنا هسأل أساتذتي، هذا الأمر يزيدك رفعة عند الله سبحانه وتعالى أولا، ثم عند الناس ثانيا، لأن أبدا ما فيه أحد فينا كبير على عدم العلم، ولا كبير على الجهل، ولا كبير على عدم المعرفة. هناك من الأفاضل الأماجد الذين ملأوا الدنيا بعلمهم يمينا ويسارا، من هم قالوا لا أعلم، كالإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. فمن نحن، من أنا ومن غيري ومن غير غيري، ومن هو أعلى مني ومن هو أدنى مني، من نحن؟ نحن مجرد ننقل، وياريتنا بننقل صح. يعني يا رب بس ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل نقلنا، ويا رب سبحانه وتعالى يجبر النقص في عملنا. بس يعني أنا مش بقول كمان أنا ناقلة، ده أنا ناقلة ويا رب انقل صح، يعني هي دي الفكرة. بس فهي دي الفكرة. فأي حد بقى يستأذن إن هو يعلم، أأذن لك طبعا، ولكن بشرط التحقق والتثبت. زي بالضبط الإجازات مثلا القرآنية، لما أختي مثلا بتيجي تأخد على إيدي إجازة، فتقول لي أنا مثلا بعد ما خدت على إيدك إجازة يا أستاذة، خلاص كده أنا ممكن أوصل لغيري أو أجيز غيري. أقول لها أذنت لك أن تجيزي غيرك، وأنا كتبت لك كده في الإجازة، ولكن بشرط التثبت والإتقان والرجوع إلى أهل الفن في أمور الاشتباك. يعني بمعنى أصح، ما بتبقيش ماشية لوحدك، ما تبقيش ماشية مع نفسك، ما تشيزيش، ما تشتيش، بمعنى أصح لازم يبقى ليكي جدر، لازم يبقى ليكي أصل، لأن الإنسان من غير أصل ومن غير جدر ماذا يكون؟ ولا حاجة. مهما كان عالي ومهما كان كذا، هيوقع شوية هوا هيجوا هيوقعوه. بس فهذا هو شرطي وهذا هو طلبي من أي أخت بتنقل عني أو عن غيري، إن هي تتحقق وتتثبت وتتقن العلم. تتقن العلم بقى، العلم طبعا اتقانه بمناقشه المسائل الخلافيه، بحفظ اقوال العلماء، بحفظ متون الاحاديث، ده اتقان العلم. اتقان العلم مش بس ان انا احضر دوره، طبعا انتوا ما بعتبركوش ان انتوا طالبات علم من الصف الاول، ولكن انتوا ايه، طالبات علم يعني كويس جدا جدا جدا. احنا وصلنا للدرجه دي ان يبقى ناس قاعده في البيوت ولا راحوا معاهد ولا راحوا ولا سعوا ولا عمل ولا سووا، لكن بيطلبوا العلم. ده شيء جميل جدا وطيب جدا جدا جدا. في منهم كبير في السن، وفي منهم المتزوجات المشغولات جدا، وفي منهم اللي عندهم اولاد صغيرين جدا، فده شيء جميل. ولكن طالبات العلم من الصف الاول لا، ده لازم يكون في حفظ للمتون وحفظ للاحاديث وفي حفظ الاقوال العلماء، وما اجي اناقشك اقول لك كذا وكذا وكذا، قولي لي هنا اختلفوا في ايه، وهنا الراي ايه، طب والرد والراي المخالف كان ايه، والرد على الراي المخالف ايه، وايه دول كان ادلتهم ايه، ودول كان ادلتهم ايه، الحاجات اللي هي اللي انا ما برضاش امتحنكم فيها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا غرسنا، وان يتقبل منا عملنا، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم دون سمعه او رياء او غرورا. اللهم امين. الهجو يا ذا الجلال والاكرام، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والاكرام، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وتقبل منا انك انت السميع العليم سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى توقفنا في هذه المذكرة أو في هذا الباب، باب فقه الصوم من كتاب عمدة الأحكام. طبعا ناس كتير بتسألني بعد رمضان إن شاء الله هنعمل إيه، هنعمل إيه، هنجيب كتاب عمدة الأحكام بقى الأبواب اللي إحنا إيه، اللي إحنا ما درسناهاش. يعني هنرجع تاني لباب التيمم، اللي هو إحنا خدنا باب الحيض وباب الصيام، في قبله كان باب التيمم اللي هو ما بين بعد الحيض او قبل الحيض، وما بين الحيض والمسح على الخفين كان في باب التيمم ما خدناهوش، ده ان شاء الله هنرجع له تاني. وبعد كده هنكمل الصيام طبعا، احنا عدي خلاص، وبعد كده بقى هنكمل ان شاء الله ابواب الفقه من الصلاه. طبعا ابواب الصلاه مهمه جدا جدا جدا، وغالبا غالبا هعمل لها دوره لوحدها، يعني غالبا فقه الصلاه هعمل له برده دوره لوحده زي فقه الصيام كده، ومذكره برده منفصله علشان برده يبقى حاجه مركزه، غير لما بناخده كده ايه كحلقات عامه في عمده الاحكام. فأدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم بالتيسير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا. اللهم يسر لنا يا كريم يا منان. طيب توقفنا في حلقة الأمس عند مسألة هامة جدا، وهي بعد ما تكلمنا عن صيام الست من شوال أو القضاء، تكلمنا عن القضاء، قضاء رمضان، هل ينفع أن أنا أقضي رمضان بعد شوال، يعني من بعد شوال كده أعرف أستطيع أن أقضي رمضان، ولا لابد أن أنا أقضي رمضان أول ما خلص رمضان؟ دي النقطة اللي تكلمنا فيها مبارح باستفاضل. ويعرض لنا هنا سؤال مهم جدا، لو كانت المرأة عليها قضاء من رمضان الماضي، امبارح الأول سألت سؤال، ما هو الفرق بين الفدية والإطعام؟ هو الفدية هي فدية طعام مسكين، الفدية هي الإطعام أخذ، الفدية هي الإطعام، هي نفس الكلام، تمام؟ إذا كان على المرأة أيام قضاء من رمضان الماضي، هل واجب عليها أن تستأذن زوجها قبل أن تصوم؟ أنا عايزاك تركزي في السؤال، لأن السؤال فيه حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ إن أنا دلوقتي بتكلم في صيام فرض وليس في صيام نافلة، في صيام دلوقتي فرض اللي هو إيه؟ اللي هو القضاء. القضاء صيام القضاء ده القضاء ده فرض ولا نافلة؟ لا طبعا ده فرض، صيام القضاء فرض، لان انت بتكملي بيه صيامك، يعني اللي هو ثم اتم الصيام الى الليل، اتم الصيام دي خلاص مش هيتم معاك الشهر الا لما ايه، الا لما تكملي الست ايام السبع ايام العشر ايام اللي انت بتصيفهم في رمضان خلاص. طيب يبقى معنى كده ان انا لما بتكلم في صيام القضاء انت مش بتتكلمي في صيام تطوع، انت بتتكلمي في واجب موسع ولكنه فرض، هو واجب او فرض موسع، تمام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها او بعلها شاهد الا باذنه. الله اكبر، ده حديث صحيح، مفيش يعني ايه وبعلها شاهد، يعني هو موجود، هو يشهدها وهي تشهده، يعني مثلا ايه، يعني ايه شاهد؟ الشاهد دي تخرج ايه، تخرج مثلا المسافر، تخرج مثلا العاجز اللي مثلا ايه مكسور متجبس، تمام؟ يبقى ايه لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه، يبقى انا لازم ايه استاذنه خلاص. فالاصل العام نهي المرأة عن الصيام وزوجها حاضر معها، يعني ايه ليس مسافرا مثلا الا باذنه، ده اصل عام. السؤال بقى اللي بيعرض علينا دلوقتي اللي انا كنت لسه بساله، هل هذا النهي يدخل فيه قضاء رمضان ام الواجب الاستئذان فقط عند التنفل؟ هو انا المفروض استاذن زوجي لما اجي اصوم، يعني مثلا دلوقتي رمضان خلص وانتهى خلاص اهو، خلاص وبدات اصوم الايام اللي عليا من رمضان، مثلا هم ست ايام، زي مثلا ست ايام سبع ايام، وهاخدهم مثلا على التراخي وهاخدهم بالراحه، وكل اسبوع مثلا هصوم يوم، تمام؟ فاليوم ده هل المفروض ان انا اسال زوجي اقول له لو سمحت بعد اذنك انا هصوم بكره، ولا المفروض ما اقولوش على اساس ان ده فرض ومفروض ان انا بستأذنه في النفل بس؟ تعالوا نتفق على حاجات معينة. اول حاجة ان المرأة تصوم رمضان بلا استئذان، الزوج بقى كاره مش كاره، عاوز مش عاوز، ملناش دعوة، المهم ان رمضان ده اي صام ايه بلا استئذان، خلاص دي اول حاجة. يتعلق بهذه المسألة ان رمضان طالما رمضان بيصام من غير استئذان، اذا بالمفهوم العقلي كده حاجة اسمها بالقياس يعني، خلاص بالنظر، بما ان رمضان بيصام من غير استئذان يبقى المفروض القضاء بتاع رمضان يتصام برضو ايه من غير استئذان. انا هستأذن ليه؟ لكن هو اصلا فرض، وربنا سبحانه وتعالى شرع عليا ان انا في الفرض اللي هو رمضان ما استأذنكش، انا هستأذنك في رمضان. فالقضاء للايام الماضية من رمضان ليس عليها ان تستأذن اذا ضاق عليها الوقت. يعني ايه؟ يعني ايه اذا ضاق عليها الوقت؟ يعني مثلا دلوقتي انا في شعبان وفضل 5 ايام على رمضان، وانا عليا 5 ايام، الخمس ايام دول لازم هصومهم. احنا قلنا امبارح امتى يبقى التتابع واجب؟ احنا امبارح قلناها امتى التتابع يكون واجبا في القضاء؟ امتى؟ لما يكون اللي باقي على رمضان يدوبك على قد الايام اللي عليا. فبالتالي انا ساعتها اقول لك ده انت واجب عليك واجبا عينيا او وجوبا عينيا ان انت ايه تتابعي الصيام. طب دلوقتي انا باقي لي 5 ايام، استاذن زوجي ولا ما استاذنوش؟ لا ما استاذنوش حضرتك، مفيش وقت للاستئذان، عشان هو لو قال لك لا مش هينفع تاخري ايه فرض ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مفيش وقت للايه للاستئذان. يبقى بنقول لو الامر ضاق عليكي ها ليس عليك ان تستاذنيه. تاني، لو الامر ضاق عليكي في الوقت ليس عليك ان تستاذنيه. طيب ايه كمان؟ ان المراه لو صامت بغير اذن زوجها في صيام التنفل فهي تأثم، فهي تأثم ولكن صومها صحيح. لا تاني الحته دي، احنا لازم نفرق يا اخوات بين موضوع صحه العمل ها والاسم عليه. حاجه زي كده خدناها قبل كده في فقه الحيض، في فقه الحيض خدنا حاجه زي كده، يحصل بس في اسم. طبعا خدناها اللي هي ايه بقى، طلاق بالظبط كده، اللي هو ايه اللي هو لو طلق الرجل امرأته اثناء الحيض هل الطلقة تقع ام لا تقع؟ لان في ناس يقولك لا لا ما تقعش، لا يا حبيبي هي تقع، هي تقع ولكن انت تأثم. وهكذا المرأة تصوم في التنفل بغير اذن زوجها، هي صيامها صحيح ولكن عليها اسم، صيامها صحيح ولكن عليها اسم. واحد راح يسرق وهو بيسرق مثلا يعني مثلا خلاص، لا اهل البيت مثلا هيسرق منه بيصلوا فاتقى الله وراح صلى وبعد الصلاه راح سرق، صلاته صحيحه ولا مش صحيحه؟ صلاته صحيحه ولكن يأثم خلاص. وهكذا يبقى معنى كده ان ايه في فرق ما بين ان انا أأثم وان عبادتي صحيحه او لا. عبادتها صحيحه صحيحه، القبول ده بقى حاجه لله عند الله سبحانه وتعالى ما نتكلمش فيه، لكن هي صيامها صحيح نعم ولكنها تأثم لعدم استئذانها للزوج لانها خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى دي مسألتين متفقين عليهم، اللي هم ايه اللي هم رمضان ما فيهوش استئذان، صيام القضاء لو ضاق عليك الوقت ما فيهوش استئذان، صيام التنفل لابد فيه من الاستئذان وان لم تستأذني فانت آثمة. لدرجه ان في علماء قالوا لك مش بس ان هي تستأذن، يعني مثلا ممكن المرأة تيجي تقول لك ايه انا زوجي مش فارق معايا وما بيقوليش انت بتصومي ولا ما بتصوميش ليه ولا ولا ولا، تمام كده. في علماء شددوا في الامر قالوا لك لابد ان تستأذني حتى وان لم يعارض، يعني حتى لو هو لو انت شايفه ان هو مش بيعارضك وان هو مش هيقولك حاجه وان الراجل مش فارق معاه تصومي ما تصوميش، تسافري ما تسافريش، تقعدي ما تقعديش. طبعا في نساء كده وفي رجال كده مش فارقه معاه اصلا الست اللي في البيت دي اساسا تعمل ايه يعني، خلاص. طيب وليس له فيها حاجه مثلا، خلاص فهي الست عارفه نظامها ومسيستمه حياتها ان هو ايه الراجل يعني لا يفرق معه سواء صامت ام لم تصم، فما بتقولوش. لا في علماء بقى شددوا وقالوا لك، يعني ما بقولكيش ان ده الراي الراجح، بس في علماء شددوا قالوا لك ده انت لازم تستاذنيه حتى وان لم يلقي له لهذا الصيام بالا. يبقى اذا من تصوم يبقى احنا اتفقنا على حاجتين هم اساسيتين او 3 حاجات، صيام رمضان ما فيهوش استئذان، صيام اللي باقي اللي عليك من رمضان لو الوقت ده عليك ما فيهوش استئذان، صيام النافله لابد فيه من الاستئذان وان لم تستاذني فانت اثم. خلاص تمام. طيب هتقولي بقى تيجي اختي تقولي ايه الله ازاي ده انا بصوم النافله وزوجي مثلا اثناء النهار يجي او قبل المغرب بنص ساعه يجي يقول لي انا ما عنديش غير الوقت ده اللي فاضي فيه وانا يعني اريدك او يطلبها للفراش او كده، تقولي بقى بقعد اتخانق معاه واقول له هو خلاص ومش عارف ايه. لا دي حاجات مش في الشرع اساسا، يعني اللي احنا عايشينه ده اللي احنا فاكرين ان هو ويحسبون انهم على شيء ده اساسا مش عندنا، يعني مش في ديننا، بس احنا طبعا ايه بنخترع يعني، ويحسنون انهم يحسبون انهم يحسنون صنعا للاسف الشديد يعني. طيب اما المساله اللي وقع فيها خلاف، لما يكون في ساعه من الوقت يعني، انا مثلا لسه مثلا في شهر الله المحرم مثلا، ولسه قدامي لغايه رمضان كذا شهر، 7 شهور 6 شهور حاجه زي كده. طيب انا دلوقتي لو عايزه اقضي ما علي من رمضان، هل برضو لازم استاذن زوجي؟ هي دي بقى المساله اللي وقع فيها الخلاف، مش بقى ان الامر يبقى ضيق عليا، لا، ان الامر فيه سعه والوقت واسع قدامي والدنيا براح ولسه فاضل 6 7 8 شهور على رمضان، او انا لسه في شوال، لو حبيت اقضي ما علي من رمضان، هل استاذن زوجي ولا ما استاذنوش؟ انا قلت ان انا مش هستاذنه لما الوقت يبقى ضيق عليا، لكن الامر فيه سعه، يعني بمعنى اصح لو قال لي لا ما تصوميش النهارده ممكن اصوم بكره عايز. خلاص فهمني النقطه دي. طيب لما الامر يبقى فيه سعه بقى، استاذن ولا ما استاذنش بقى؟ اول حاجه لازم نفهم ان دي الحاله دي انت دلوقتي عليكي ايه؟ عليكي ايام. ثاني حاجه احنا بس بنفصل المساله، اول حاجه انا عليا ايام، ثاني حاجه في متسع من الوقت. القول الاول من اقوال العلماء قالوا لا يجوز لها ان تتنفل الا باذن زوجها، ماشي احنا دي عرفناها خلاص، دي فهمناها وحفظناها، ولكن لها ان تصوم القضاء وان لم ترجع الى زوجها حتى وان كان الوقت موسعا. يعني حتى الوقت لو واسع معاكي برضه مش لازم عليكي ابدا ان انت تستاذني زوجك. ليه؟ لانه فرض، وده راي الجمهور الحنفيه والمالكيه والحنابله. يبقى ده ايه؟ قالوا لك لا مش لازم تستاذنيه لان ده قضاء والقضاء ده قضاء لفرض، والفرض ده لن يتم الا بفعله، فبالتالي ما تستاذنيهوش. يعني بمعنى اصح لو جالك مثلا يوم مثلا ايه 25 مثلا محرم ولا 25 مثلا شوال، وقال لك ايه كذا كذا كذا كذا، او طلبك الى الفراش او اي شيء تاني، او قال لك انت ليه ما استاذنتي؟ لا انت مثلا على فكره مش الموضوع مش موضوع فراش، ممكن بس يعني ده باطل. اه كتير بيحصل كده، تمام مفيش مشكله. طب هل هو لو قال لك كده ساعتها هل انت تعرفي تردي عليه؟ يعني هل انت تقولي له لا ده صيام الفرض جمهور العلماء قالوا ان هو لازم ان انت ان انا استاذنك، او مش لازم ان انا استاذنك؟ اه جمهور العلماء قالوا مش لازم الاستئذان في صيام الفرض حتى لو كان فيه ايه، فهو هيقول لك لا يا حبيبتي بس ده لسه فيه ساعه، ده انت لسه قدامك كام شهر على رمضان، ما حبكش يعني تصومي دلوقتي مثلا يعني. خلاص جمهور العلماء قالوا لا مش لازم تستاذنيه حتى لو الامر كان فيه ساعه. ايه وجهتهم في ذلك او ايه دليلهم في ذلك؟ قال لك انهم وجهوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمراه انها لا تصوم بغير اذن زوجها. يعني هتقولي لهم انت ممكن تردي على جمهور العلماء، انت نفسك تردي بالحديث اللي احنا ذكرناه اللي هو ايه، اللي هو ما ينفعش للمراه ان تصوم وزوجها حاضر خلاص وبعلها حاضر الا باذنه، لا يجوز لامرأة الصوم وزوجها حاضر الا باذنه وبعلها حاضر الا باذنه. طب انت هتقولي كده للجمهور، يعني كان الجمهور دلوقتي بيقولوا لك الراي اهو، وانت هتردي عليهم هتقولي لهم كده والراي، وهنا في عموم ولا هو الحديث فقط ذكر الفرض، قصدي ذكر النافله؟ لا الحديث اطلق ولم يقيد. فهم قالوا ايه بقى؟ انما هذا خاص بصوم النفل، يعني اي قيدوا الحديث بايه؟ بصوم النفل، وليس خاص بالقضاء، بالقضاء سواء القضاء بقى كان موسع او ضيق، يعني سواء القضاء ده كان باقي لك كتير على رمضان او خلاص فاضل 5 6 ايام على رمضان، فلها ان تصوم دون الرجوع لزوجها. هم قالوا كده، قالوا ان الحديث ده يا جماعه يقصد بيه ايه؟ يقصد بيه النافله، ما يقصدش بيه الفرض. ويؤيد ذلك ان ذمه المراه مشغوله بالقضاء. يؤيد ذلك ايه؟ ان انا في فرقتي حاجه، في فرقتي دين لربنا سبحانه وتعالى، فعليها المسارعه الى القضاء لما عليها لابراء ذمتها. في حاجه في رقبتي، طب ابري ذمتي ولا اسمع ولا استاذنك؟ لا ابري ذمتي الاول. هم قالوا كده، خلاص كده ده الجمهور، جمهور العلماء الحنفيه والمالكيه والحنابله. القول الثاني وهو قول الشافعيه، قال لك لا الامر فيه تفصيل. اذا كان فيه ساعه من الوقت، يعني مثلا لسه قدامي شهرين 3 4 5 على رمضان، يحرم على المراه ان تقضي ما عليها من رمضان الا باذن زوجها. الشافعيه بقى قالوا لا ما ينفعش، لا يا جماعه طالما في ساعه من الوقت يبقى لازم المراه ايه تستاذن زوجها حتى لو كان الصيام ده صيام ايه؟ صيام فرض، صيام قضاء. خلاص يبقى دلوقتي الشافعيه ايه قالوا ايه؟ قالوا ان مش بس في النفل تستاذن زوجها، لا تستاذن زوجها كمان لما يكون ايه؟ لما يكون واجب موسع. يعني ايه واجب موسع؟ يعني لسه قدامي وقت براح على رمضان. اذا الراي ده اللي هو ايه بيقول وجب على المراه ان تستاذن للصيام في النفل والواجب الموسع، دي قاعده بقى، قاعده وجب عليك ان تستاذني للصيام في حاجتين، في النفل ها واجب، شوف انا بتكلم بقول لك ايه، واجب عليك ان تستاذني في الصيام في النفل والواجب الموسع. اذا هو ده الرأي الراجح الصحيح الراجح اذا ازاي بس انت كده خالفتي جمهور العلماء. ماشي، ما هو مش لازم جمهور العلماء يبقى هو رأيهم الرأي الراجح. انتبهي، انا قلت قبل كده ان الرأي الراجح ممكن يبقى مع مين؟ مع واحد بس من العلماء من الأئمة الأربعة، لكن هو اللي معاه الدليل الأقوى. فالشافعي هنا كان أسعد الناس بالدليل في هذا الباب، كان أسعد الناس بالدليل في هذا الباب. ومما يؤيد الترجيح، ليه احنا قلنا ان الصحيح الراجح؟ انا عايزك تفهمي الوجهات الفقهية دي لانها متعة. الشافعية بقى لما جاي يرد على جمهور العلماء وعشان كده هو بقى رأيه الصحيح الراجح، ليه؟ قال لك ان ذلك من حسن العشرة. الله اكبر، اذ انها من الممكن ان تباغته وقد اصبحت صائمة وهو يريدها. مثلا ممكن مثلا يجي الصبح مثلا هو متعود او معتاد ان وقت اتيانه لامرأته صباحا مثلا والاولاد في المدارس او اي شيء، تمام؟ فعندما طلبها قالت له انا صائمة، اوبا راحت عاملة ايه بقى هي مفاجأة. يبقى ده بالنسبة لها ايه؟ بالنسبة له ايه؟ مش من حسن التباعد ولا من حسن العشرة. فالترجيح نعم واجب عليك ان تقضي ولكن مع مراعاة حق الزوج، يبقى واجب عليك ان انت ايه؟ تستأذني. وقال الفور، يعني مطرح ما يطلبها يلاقيها، فلا يفوقه بصيام تطوع ولا واجب على التراخي. واجب الزوج انه لما يطلب يلاقي، مقدم على التنفل وعلى الواجب اللي هو ايه؟ على التراخي، مش الواجب بقى المضيق، لا الواجب الموسع. طيب في حد ممكن يرد ويقول لك ايه يا سلام، فينبغي ان تصوم وتقضي بغير اذنه. واحد مثلا يجي يقول لك ايه طيب يا سلام ايه مشكله؟ لا يا معلش بقى، دي هي الصوم القضاء اللي عليها من غير اذنه، وهي اصلا لو صايمه وهو مثلا طلبها خلاص مفيش مشكله، يفسد صومها وياتيها، ايه المشكله يعني؟ شوفوا النووي بقى، شوفوا الجماعه، والله العظيم يا اخواتي كلام يكتب بماء العيون ويدل لك على عظم قدر الزوج في الاسلام. رد النووي بكلام بديع، قال ايه؟ ان صومها يمنعه من الاستمتاع كالعاده. شوفي انت مثلا ايه، هي صائمه، تخيلي انت الموقف، هي صائمه وزوجها دلوقتي مثلا قال لها ايه، طلبها للفراش، فجت هي ايه قالت له انا كنت صايمه بس يلا مش مشكله بقى ربنا يعوض ان شاء الله، وراحت ضربه البوس، تمام؟ هو بيقول لك ايه بقى هنا؟ منعها هذا الصوم، منعه ان يستمتع كالعاده. الراجل هيبقى متضرر ومكروب وهي كمان مكروبه والدنيا ما يعلم بها الا الله، لأن صومها يهابه من أن يقع بذلك في إثم أو ذنب. هو هيبقى إيه؟ هيبقى خايف إن هو يبقى يشيل وزرها. لا ده كمان بقى في نساء تقول له إيه، أنت هتشيل وزري؟ والله هدانا الله يا أخوات، هدانا الله. ليه أنتوا عارفين ليه كل الكلام ده؟ مش عارفة، مش فاهمين فقه الأولويات، مش فاهمين إيه اللي يقدم على إيه، فاهمين إن العبادة فقط صوم وتبتل وتضرع وقعدة ومش وأمطة. يا حبيبة قلبي في أبواب كتير جدا من أبواب الخير. أول باب من أبواب الخير لك إلى الجنة هو زوجك ورضاه، تمام؟ فالنووي بيقول إيه بقى؟ لأن صومها يهابه من أن يقع بذلك في إثم أو ذنب، كأنها تجعل في صدره حرجا من ذلك الجماع، وذلك باستثناء الشافعية برضو استثناء الكلام بديع جدا، أن تخشى الفوات. شفتوا بقى الخاص عمال يجيلي بيحصل يا أستاذة، بيحصل، شفتوا؟ أنا عارفاكم، أنا عارفاكم يا جماعة والله. أن تخشى الفوات فيتعين عليها القضاء دون رجوع إليه. إلا إيه بقى؟ إلا برضو الحالة اللي إحنا قلناها إن الموضوع يبقى فيه ضيق في الوقت خلاص. فرع على ذلك يبقى إحنا تاني هنفصل المسألة تاني ونلمها تاني، يعني إحنا فصلناها هنلمها بقى هنجمعها. إحنا قلنا الأول إن على المرأة، ليس على المرأة استئذان في صوم رمضان، وليس عليها استئذان في صوم القضاء إذا كان الأمر أو الوقت ضيقاً، وعليها الاستئذان في صوم التنفل، وإن صامت متنفلة غير مستأذنة لزوجها فصومها صحيح وهي تأثم. تمام كده؟ اتفقنا على الحاجات دي خلاص؟ الأمر الخلافي أو النقطة الخلافية اللي وقع فيها العلماء اللي هي إيه؟ لو كان الأمر على الساعة، الأمر في الوقت على الساعة خلاص؟ هل عليها أن تستأذن زوجها في صيام القضاء أم ليس عليها ذلك؟ جمهور العلماء قالوا إيه؟ قالوا عليها، ليس عليها خلاص استئذان زوجها في صيام القضاء إن كان الأمر موسعا أو ضيقا، سواء ده أو ده كده كده ما عليهاش استئذان. أما الشافعي قال لها قال عليها الاستئذان في صيام القضاء سواء كان الأمر موسعا أو الأمر ضيقا، وأيضا في صيام التنفل. فرع على ذلك أن للمرأة أن تصوم دون استئذان زوجها إذا كان مسافرا، مثلا واحد مسافر، يعني مش معقول مثلا واحد مسافر خلاص اتصل فانا طب أنا هصوم بكرة تأذن لي، طب ما هو أصلا مسافر، هو فارق معاه أن أنت تصومي أو ما تصوميش؟ مش فارق معاه، مش فارق معاه أن أنت تصومي أو لا، خلاص. فقال لك مش مشكلة حتى، ودليل على ذلك من الحديث وبعلها شاهد، خلاص. فلعل التي من أجلها ورد النهي لم تعد موجودة، اللي هي الوجود الحضور. ويقاس على ذلك أن يكون الزوج حاضرا لكن مريضا، مريض مثلا مرض مزمن يمنعه من الجماع أو مكسور متجبر أو أي شيء زي كده. مسألة هامة، امرأة عليها أيام من رمضان. هنا بقى النقطة برضو، الخناقة برضو، يعني دي كل الخناقات اللي بتحصل بعد كل رمضان على الفيس والسوشيال ميديا. ويريد بقى نجهز الكتابات من دلوقتي، وطبعا الصفحة الرسمية ما شاء الله والجروب عاملين شغل كبير جدا في البوستات اللي بتنزل عليها أسئلة وأجوبة في الحيض وفي الصيام، فياريت نحتفظ بالصور دي علشان إن شاء الله بعد كده لما نيجي نستعد للخناقات يعني اللي على الفيس يبقى معنا العدة بتاعتنا، فأي حد يتكلم فنناقشه بالحجة يعني. خلاص، امرأة عليها أيام من رمضان، هل بعد انتهاء رمضان تبادر بتقديم قضاء رمضان على صيام الست من شوال؟ دلوقتي انا علي قضاء من رمضان، خلاص كده؟ هل ينفع ان انا اصوم الستة اللي علي او السبعة اللي علي او التمانية اللي علي واتيفر، يعني هل ينفع اصومهم قبل ما اصوم الست من شوال ولا اصوم الست من شوال الاول؟ يعني ينفع اصوم الست من شوال قبل اللي علي من رمضان ولا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. ينفع ولا ما ينفعش؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ طبعا وليه فكأنما صام الدهر ليه؟ لان طبعا المفروض ان الحسنة بعشر امثالها، ورمضان 30 يوم، يبقى كل يوم بعشر حسنات، يبقى 30 في 10 ب 300، وست ايام في 10 حسنات ب 60، يبقى 360 يوم، يبقى كأنه صام السنة كلها. الدهر هنا يقصد بها السنة. طيب هل ينفع ان وليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال؟ دي هنا برضو في لطيفه جميله قوي، في هنا وقفه لطيفه جدا، اللي هي اللي هي دايما الفروض بتبقى محاطه بالسنن. صلاه الظهر تلاقي قبلها 4 ركعات وبعدها 2 ركعات، صلاه المغرب قبلها 2 ركعات، ولو شئت ان تتنفلي بعد المغرب براحتك، صلاه العشاء بعدها 2 ركعات، صلاة الفجر قبلها 2 ركعات، وهكذا. دائما الفروض تلاقيها محاطة بأسوار من النوافل، وهكذا رمضان قبله صيام شعبان يحوطه، وبعده صيام الست من شوال يحوطه، وكأنك وكأن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويدربك ان انت دايما في الفروض تحصيها بسنن. ليه؟ عشان لما الشيطان يضرب ما يضربش الفرض، يضرب فين؟ يضرب في السنة. خلاص، لما الشيطان يقدر ينزلك درجه ما ينزلكيش في الفرض، لا ينزلك ما انا مش قادر على نفسي النهارده ان انا اصوم، فتنزلي مثلا ما تصوميش مثلا يوم من الست ايام، او ما تصوميش مثلا ايام من شعبان او كذا، لكن الفرض لا. فدايما انت احسبيها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، اعتبر ان الست من شوال دي جبر لنقص العمل في الصيام. اي عباده بتلاقي وراها عباده تانية، زي مثلا الصلاه، اول ما بنخلص فيه اذكار ختم الصلاه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات، خش بعد كده في التسبيح، خش كده. ليه السنن دي؟ ليه تجبر النقص في العمل؟ لذلك تقول استغفر الله 3 مرات بعد ما تخلص الصلاة عشان تجبري النقص في العمل. في نقص، في شرخ، أنت بتجبريه بهذه السنن. طيب، هنا وقع الإشكال. الرأي الأول جمهور العلماء اللي هو بقى الحنفية، قالوا هما الاثنين الحنفية والمالكية والشافعية اتفقوا في حاجة، بس اختلفوا في حاجة. ازاي؟ اتفقوا انها يجوز لها ان تبدأ بصيام الست من شوال قبل قضاء رمضان، يجوز لها على الاطلاق من غير ما يكون الامر مكروه، عادي يجوز لك يا بنتي ان انت تصومي 6 ايام من شوال قبل قبل قضاء رمضان. خلاص، ليه؟ احنا قلنا امبارح بقى ان الامر فيه تراخي والامر على الساعه، وانا ممكن افضل لغايه اخر السنه بقى بصوم في الايام اللي عليا، او حتى ما بصومهمش الا في شعبان زي السيده عائشه، مفيش مشكله والامر فيه خلاف، فيعني براحتي. خلاص، فالحنفيه قالوا صومي بلا كراهه وباطلاق الجواز. المالكيه والشافعيه قالوا لا، ممكن اصوم 6 ايام من شوال قبل القضاء ولكن مع وجود كراهه، يبقى إذن الجمهور على العموم قالوا إيه؟ جواز صيام الست أيام من شوال قبل القضاء. إذا الجمهور أما الخناقة بتاعت كل سنة دي إيه؟ ما إحنا قلنا بقى من الخناقات دي إيه خذي منها كتير، وإحنا بنقعد نتخانق من غير علم، فإحنا بنتعلم علشان لما حد يتخانق قدامنا تبقى أعصابنا هادية جدا، ومش حكاية بقى إن إحنا نتحزلق ولا نتفزلق على الناس، لا مش دي القصة خالص، بس القصة إن أنت تبقي هادئة نفسيا، إن أنت فاهمة إن الأمر فيه ساعة يا جماعة، والله طب ماشي أنا عارفة الحمد لله أنا بعمل إيه، وأنا عارفة إن الأمر فيه ساعة، لو صمت النهاردة ماشي، لو صمت بكرة ماشي، لو صمت الستة الأول ماشي، لو صمت القضاء ماشي، وهكذا. فجمهور العلماء قال إيه؟ قال والله يا جماعة ينفع إن أنت تصومي خلاص، في جواز بصيام الست ايام من شوال قبل رمضان، عشان انا بعيد وازيد تاني عشان ايه اثبت المعلومه، انا عارفه ان انا بعيد وازيد جامد في فقه الصيام، بس والله علشان المعلومات تثبت عندكم، لان انا عارفه الوقت ضيق ومفيش وقت تذاكروا، كله بيجهز لنفسه رمضان، واللي بتعمل الكحك من دلوقتي، واللي بتغسل السجاجيد، واللي فانا عارفه ان مفيش وقت للمذاكره، فعشان كده انا بفضل اعيد وازيد. ده الايه ده الجمهور. ايه الدليل بتاعهم في كده؟ قول الله سبحانه وتعالى فعدته من ايام اخر، فهذا يدل على انه واجب موسع، يعني ممكن تقضي ايه بعد شوال اساسا. قول عائشه رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، ويستبعد جدا ممكن ان هي كان يمر عليها مثلا عرفه تمام، ويمر عليها مثلا الاثنين والخميس، ويمر عليها الثلاث ايام البيض من كل شهر وما تصومهمش. طب هل يعقل يعني؟ حتى لا يعقل، يستبعد جدا ذلك طبعا. يعني معنى كده انها كانت بتاتي بالسنن وهي عليها ايه؟ وهي عليها قضاء. فاهمين؟ يعني معنى ان السيده عائشه كانت بتقضي الايام اللي عليها في شعبان، معنى كده ايه؟ هل معنى كده ان هي كانت بتفرط في السنن؟ لا طبعا. معنى كده ان هي كانت بتقضي القضاء كانت مأجلات شعبان لكن طول السنه كانت ايه؟ بتصوم نوافل عادي، مفيش مشكله. تمام؟ طيب. قال النووي القضاء على التراخي لمن افطر في رمضان بعذر، فلا يشترط المبادره، مش لازم، لانها عباده تتعلق بوقت موسع. خلاص تمام. طبعا النووي لما اقول لك النووي تعرف ان هو الشافعي، من الشافعيه يعني. الراي الثاني قال بالمبادره بالقضاء، الراي الثاني قال لا، ده انت لازم ايه؟ لازم تقضي الاول اللي عليك، تبادري بالقضاء الاول. مثال انت نفرت بصيام الست من شوال فلم تزل تحت الحديث من صام رمضان فإنها لم تصم رمضان كاملا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ده الحديث خلاص، أو لا هنا من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فهم هي قالوا لك إيه؟ من صام رمضان إذن لن يتم صومك لرمضان إلا بعد أن تقضي الأيام اللي عليك، العلماء قالوا كده خلاص. ده الرأي الثاني، فإنها لم تصم رمضان كاملا ولا يزال عليها دين في ذمتها، فإزاي أنت هتتبعيه بست من شوال وأنت أصلا ما خلصتيش رمضان أساسا؟ وهكذا المسافر والمريض مرضا مزمنا اللي أفطره. إذن الراجح الصحيح هو ما عليه الجمهور اللي هم مين؟ اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية، بجواز التنفل بالصوم قبل إتمام القضاء، مع الحنفية بلا كراهة، ومع المالكية والشافعية بكراهة. طب هو المالكية والشافعية قالوا ليه في كراهة؟ قالوا لأن المفروض على الإنسان أنه أول ما ينشغل ينشغل بأداء الفرض ثم السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول حاجة أشغل بها بالي إيه؟ الفروض، فرض رمضان، فرض القضاء، ما هو القضاء فرض، وهو رمضان أصلا لا يكمل إلا بإتمام ما عليك من أيام. طيب وهكذا. إذن الأولى المبادرة بالقضاء أولا، ده الأولى، ده الاولى. ولكن هل الاولى ده معناه ان انا ما ينفعش اصوم الست من شوال؟ لا، مين قال كده؟ احنا بنقول يجوز ذات ذلك، الامر فيه سعه. مساله هامه، لا يجوز التشريك بين نية صيام الست من شوال مع ايام القضاء. تيجي مثلا اخت تقول لك ايه برضو، كان السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها مش فاكره، حصلت كده أزمة كبيرة برضو، قطوف على الأسك أو حاجة زي كده، طلعوا كده كلام أو حد طلع كلام إن موضوع صيام الست من شوال ممكن جدا إن أنت إيه تزوجي النية فيه بينه وبين صيام القضاء اللي عليك، اتنين في واحد يعني، لا يجوز طبعا. طبعا احنا الكلام ده خدناه في ايه، في عمدة الأحكام في الأول خالص، اللي هو أحكام النية، تشريك النية والفرض لا يقبل التشريك والسنة الراتبة لا تقبل التشريك، كل ده طبعا خدناه، واللي ما خدهوش معايا يرجع للمحاضرات الأولى في فقه، في كتاب، في شرح كتاب عمدة الأحكام تقريبا، تاني محاضرة أو حاجة زي كده. لا يجوز التشريك، ما ينفعش اشرك. يعني ايه اشرك؟ اشرك يعني اشرك، نية مع نية، نية القضاء مع نية النافلة. امرأة عليها 6 أيام من رمضان، هل لها أن تصوم بالنيتين؟ لا، لأن كل عبادة منهما مقصودة بذاتها. يعني إيه مقصودة بذاتها؟ الفرض مقصود بذاته، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فخلاص اللي هي إيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد الشهر منكم فليصوم. يبقى ده أمره، يبقى ده مقصود لذاته، يعني أمر الشارع الحكيم به سبحانه وتعالى، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، صلى الله عليه وسلم، أو شيء حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذاته زي صيام الست من شوال، فهو أيضا مقصود لذاته. إذن قاعدة الاندراج لا تندرج تحت عبادة أخرى، اللي هو إيه المقصود لذاته، اللي هو صيام الست من شوال، لا يندرج تحت إيه الفرض. ده بالإضافة إلى أن إيه الفرض لا يقبل التشريك. قضاء رمضان مقصود لذاته، وصيام الست من شوال مقصود لذاته، لأنه ورد فيه نص وحث عليه، لأنه كالسنة البعدية لرمضان، لذلك يحتاج إلى نية خاصة ولا يندرج تحت نية القضاء. مسألة هامة جدا بعد كده، اللي هو مسألة من مات وعليه صيام، دي مسألة مهمة أوي. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام وعليه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. يعني أبو داود زاد هذا، يعني بيشرح، يعني بيقول إن الكلام ده بالنسبة لمين؟ اللي عليه نذر بس، لكن اللي عليه فرض لا. وده طبعا لسه هنشوف. حديث 190 اللي بعده، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمي كدين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. الله أكبر، أمي ماتت عليها شهر الصيام، أقضي عنها؟ قال له: لو عليها دين هتقضيه ولا لا؟ قال له: هقضيه. قال له: خلاص، ده دين ربنا أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. اختلف أهل العلم هنا في اللي ماتوا عليه الصيام، هل يصوم عنه وليه ولا ما يصومش عنه وليه؟ اختلاف برضو كبير. اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول: لا يصام عنه لا في النذر ولا في قضاء رمضان. واحد ندر نذر ان هو يصوم 10 أيام ومات، عياله يقضوا عنه الصيام ده بعد ما يموت، اهله يقضي عنه الصيام ولا لا؟ ها، او غير النذر، هو مثلا مات وعليه 10 أيام من رمضان، او رمضان كله كان تعبان في اخر رمضان، في رمضان كله اللي فات دوت وما صامش وبعدين مات، اولاده يقضوا عنه الصيام ده ولا ما يقضوهوش عنه. العلماء اختلفوا، اول فريق قال ايه؟ قال: لا يقضى عنه ولا في النذر ولا في القضاء. وهنشوف ايه ادلتهم. ادلتهم قالوا قول الله سبحانه وتعالى: وقال: ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. واحد ما صامش احنا نعمل له ايه؟ هو ما اشتغلش ليل نفسه في الدنيا، كان تعبان خلاص، لو تعبان تعب لا يرجى برؤه فقد سقط عنه، فقد سقط عنه هذا الايه؟ هذا الصيام. افرضي مثلا واحد عنده زهايمر ومش حاسس بالدنيا، واحد عنده غيبوبه، خلاص اصلا ده رفع عنه القلم اساسا خلاص. طب اللي كان قادر وما صامش ومات، ده بقى اللي فيه الخلاف. قال لك اول حاجه: قال: ليس للانسان الا ما سعى، ده قول الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد، او ولد صالح يدعو له. يبقى ما فيش الصيام، الصيام ده لا يقبل، لان هم الثلاثه دول بس. وهذا يرد على اللي بيقول لك ايه، نقرا القران الميت ولا ما نقراهوش؟ حبيت قلبي الحديث واضح خلاص. طيب، ثالث حاجة من أدلة الرأي الأول: ما يروى عن عبادة ابن نسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه. واحد فضل عيان لغاية ما مات، خلاص ما يطعمش عنه، يعني ما نخرجلوش أكل مسكين، أطعم مسكين يعني. وإن صح، يعني لو خف قبل ما يموت، فلم يقضه حتى مات أطعم عنه. يبقى هنا الجمهور، او مش الجمهور، القول الاول قال ايه بقى؟ قال: ما يصامش عنه ولا نذر ولا صيام رمضان، لكن ممكن ايه يطعم عنه، ناكل الناس، ناكل مساكين عنه، لكن ما يصامش عنه. ده الراي الاول. حديث عمره ان امها ماتت عليها من رمضان فقالت لعائشه اقضيها عنها، قالت لا بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. قالوا، وهي التي روت قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، اللي هي السيدة عائشة، فدل ذلك على أن العمل على خلاف ما روته، يعني اللي هي قالته على خلاف إيه اللي هي إيه. خلي بالك معايا، السيدة عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يموت وعليه صيام وليه يقضي عنه. طب بس هنا لما الست جت سألتها قالت لها إيه، لا ما تسميش عنها، لكن إيه أطعمي. وفي طبعا قاعدة احنا خدناها، إذا تعارض قول الصحابي أو ما نقل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل الصحابي فالعبرة بما روى لا بما رأى. يعني إيه لا بما رأى؟ يعني باللي فهمه أو باللي عمله، ملناش دعوة باللي فهمه ولا عمله، العبرة باللي إيه؟ باللي رواه. تاني، إذا تعارض قول الصحابي بين ما رأى وبين ما روى، رأى دي يعني بوجهة نظره أو عمل أو فعل، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بما روى لا بما رأى. طيب، وعن ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهو أيضا راوي حديث الصوم عن الأم. احنا قلنا احنا لسه قايلين اهو، ابن عباس لما جاء واحد وقال له ايه، اجا واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له امي عليها صيام اقضيه عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارايت لو كان عليها دين. ده ابن عباس برضه هو رضي الله عنه هو اللي ايه، هو اللي روى هذا الحديث، لكن هو هنا بيقول ايه ما حدش يصوم عن حد وما حدش يصلي عن حد. ايضا هذا الراي استندوا الى صام عنه وليه، قالوا ان معنى صام عنه وليه ده المراد فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الاطعام، مش لازم الصيام. وقال النووي اللي هو من الشافعية يعني هو تأويل باطل يرده باقي الأحاديث. إزاي يعني بقى؟ ظاهر الحديث إن هو يصوم خلاص. ده الرأي الأول. الرأي الثاني، وهذا هو الراجح الصحيح، يصام عنه في النذور والقضاء مطلقا، أي ندر الإنسان كان ندر عن نفسه في الصيام، وأي قضاء وأي رمضان، أي رمضان أفطره تمام، فلما يموت ها وما قضاهوش عياله ايه يقضوا عنه او اهله يقضوا عنه. واختاره النووي. ايه الادله؟ حديث عائشه رضي الله عنها من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، حديث صحيح صريح. حديث ابن عباس اللي احنا لسه قايلينه من شويه، حديث بريده قال بينا انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امراه فقالت اني تصدقت على امي بجاريه، انا طلعت على امي صدقه جاريه وإنها ماتت، أمي ماتت يعني، فقال واجب أجره، أنت هتاخدي الأجر، وردها عليك الميراث. أه يعني أنت إيه ها؟ يعني أنت هتاخدي الأجر بس إيه ورثت الجارية دي تاني، ما أنت هترثيها خلاص. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، كان على أمي صيام شهر، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ دي ما حجتش خالص، أحج عنها؟ قال حجي عنها. وفي رواية كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال صوم شهرين مش شهر واحد. طيب، حديث ابن عباس إن امرأة ركبت البحر فنظرت أن الله إن الله نجاها أن تصوم شهرا، في ندره يا رب لو نجتني ده أنا هصوم شهر، فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت، ما صومتش وما إيه ما أوفتش بالنذر اللي عليها، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. كل دي ايه؟ كل دي ادله على ان المفروض ان الواحد ايه لو مات وعليه صيام اهله يصوموا عنه. القول اللي هو الراجح ده اللي هم الشافعيه قالوا طب احنا عايزين نرد على الجماعه اللي فوق دول اللي قالوا ايه؟ اللي قالوا لا ده المقصود الاطعام وليس الصيام. اجابوا على القول الاول بمنع الصيام عن الميت كالاتي. استدلالهم انا حاسه ان انا ايه يعني اثقلت عليكم في الماده العلميه. طيب عموما نبدا ان شاء الله تاني الحلقه بكره بالمساله دي لانها مساله فيها اشتباكات وخلافات كتير وحاسه ان انتوا صدعتوا مني. خلاص نفتح الشات اخواتي ونكتفي كده النهارده ان شاء الله. اتفضل. لا اكمل يعني لم تصحي. طب نشوف يا بنتي الناس هتقول ايه. الكحل حرام. مين طيب حاضر اللهم امين نكمل. طيب خلاص اقفلي الشات يا مروه هكمل المساله دي يا ساره. ما انا هشرحها تاني والله. اقفلي هكمل النقطه دي بس. طيب الفريق الثاني اللي هم الراجح الصحيح ردوا على الفريق الاول قالوا ايه بقى؟ اول حاجه قالوا ان استدلالكم بقول الله سبحانه وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. الله سبحانه وتعالى الذي انزل هذه الايه هو الذي انزل ايضا قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين. خلاص يبقى في دين اهو، ودين الله احق ان يقضى. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل هذه الايه وهو الذي انزل هذه الايه، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام دينا، فعلم ان المراد ليس للانسان الا ما سعى، وما حكم الله ورسوله ان له من سعى غيره عنه، والصوم من جمله ذلك. وأجابوا عن قول ابن عباس وعائشة عندما قالوا أطعمي فقط ولا تصومي بأن الأثار عنهما فيها مقال، ولو صحت لكانت الحجة فيما رواياه مرفوعا دون فتواهما. فالراوي أعلم بما روى لا بما رأى، اللي احنا بنقوله العبرة بإيه؟ ها؟ باللي رووه مش باللي قالوه. وأجابوا عن حديث إذا مات ابن آدم عمله انقطع عمله إلا من ثلاث، بأنه لا متعلق له بهذه المسألة. احنا ما إيه العلاقة ما بين ده وده؟ لأن فيه انقطاع عمل الميت وليس فيه انقطاع عمل غيره ولا المنع عنه. احنا بنقول ايه انقطع عمل فلان، ماشي عمل فلان ده انقطع، لكن ابني يصوم عني ما فيهاش مشكلة، دي ملهاش علاقة. هو انا لما بطلع صدقة جارية لأمي هو اللي عملها ولا هي اللي عملتها ولا انا اللي عملتها؟ انا اللي عملتها. ما هو انت كده بتضرب لي اصلا في ايه؟ في معنى الحديث برضه. يعني صدقة جارية، الصدقة الجارية دي طب ما انا اللي بعملها مثلا لأمي، ما هو معنى كده بقى ان انا ايه؟ ان هي دي كمان مش هتقبل. لو الصيام عن امي ما ينفعش يبقى الصدقه برضو عنها ما تنفعش. فاهمين يا اخوات؟ طيب الراي الثالث خلاص احنا هنكتفي كده، والراي الثالث ده ان شاء الله هناخده بكره لان هو بعيد شويه وهو اضعف الاقوال، فهناخده بكره ان شاء الله عشان بس ما الامر ما يتلبس عليكم. ماشي جزاكم الله خير يا اخوات، اتفضلوا افتحوا الشات. أبي مرض ومنعه الدكاترة من الصيام فأطعم عن نفسه، هل نصوم عنه؟ طالما أطعم خلاص، طالما أطعم عن نفسه خلاص. أنا مش عارفة هل الشات اتفتح؟ أيوة مفتوح يا أستاذ. طيب ماشي، أسأل الله أن يشفي زوجك يا رب يا دكتورة، وأن يطمنكوا عليه إن شاء الله ويسلك صدرك به إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحبك يا أختي منى يا رب. زيارة القبور للنساء فيها خلاف كبير طويل عريض، الناس تخلص منه وما تروحيش إلا للموعظة وعلى فترات متباعدة. مين اللي بيرجح الرأي الراجح؟ الإجماع، إجماع العلماء هو اللي بيرجح الرأي الراجح واللي معاه الدليل الأقوى. وإياكم في امتحان طبعا في الصيام بس مش قبل رمضان، بعد رمضان بقى إن شاء الله بعد العيد. أبي مات ممكن أطعم عنه؟ أنت متأكدة أن كان عليه أيام؟ لو كان عليه أيام أطعمي عنه، ده لسه هناخده، لسه هنكمل أخوات موضوع الميت. لو الابن هو اللي مات يصام عنه؟ طبعا ما يصامش عنه. ليه؟ اي حد من الاولياء، وده لسه هنتكلم فيه. القران الميت يصل اجره، فيه خلاف بين العلماء. موضوع الكحل ماله الكحل؟ ما احنا قلنا ان الكحل بالنسبه للمراه عموما كده من غير صيام ولا حاجه المفروض ان هو من باب التجمل ومن باب التجميل، فلما انا اخرج بيها بالكحل فهذا ايه؟ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن في الايه في سوره النور. يبقى من ضمن الجمال الا لو انا لابسه نقاب بقى وهدايا عينيا قوي قوي ومش هيتشاف، تمام؟ لكن لو هو هيظهر ويبان للناس يبقى هو من ضمن الزينه، فطبعا منهي عنه بالنسبه للنساء في الخروج. في الدخول وفي القعده تكحلي كما شئت، حطي فوق وتحت وظبطي حالك. يعني بالنسبه للصيام احنا قلنا انه العلماء جعلوا العبره على الطعم، لو طعم الكحل بيصل الى الحلق فيبقى حرام في الصيام، لكن احنا قلنا الاولى والاحوط نبعد عنه برضه عشان هو منطقه خلافيه. قراءه القران للنفساء في رمضان تاخد اجر الختمه ولا تلاوه وخلاص لانها مش طاهره؟ هتاخد الاجر ان شاء الله، بس تقراه من على موبايل او من على اي حاجه تانية. كفاره النذر اول حاجه ان هي توفي النذر، ده اول مرحله، بعد كده ما قدرتش توفي النذر تكفر عنه كفاره يمين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم. جوزي مش بيرجع من الشغل غير قرب المغرب وليس في صوم فارق معاه، مش فارق معايا يعني لانه مش بشوفه اصلا غير المغرب، هل لي الاستئذان في صوم القضاء على الساعه؟ ايوه استاذني. هو مش هيقول لك، طالما هو مش هيقول لك حاجه هتضرينا في ايه؟ ما يعني مش لازم تجيبها له استئذان صريح قوي يعني، يعني عشان برضو ان شاء الله انا هصوم بكره بقى باذن الله، مش عارفه ايه كده بس خلاص كده انت اعلمتيه خلاص، هو لو مش عايز تصومي هيقول لك لا واياكم. الحج لجدتي بعد ما حجزت، حاضر نسيت اسال فيها. العبره بما روى وليس بما راى، ممكن يعني احنا مثلا بنقول ايه، مثلا ان السيده عائشه روت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاته امراه وسالته عن ان عليها امها روته، هي بقى لما جت واحده سالتها قالت لها ايه اطعمي عنها ما تصوميش اطعمي، فهنا في تعارض ما بين ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بين ما افتت به، فاحنا بنقول العبره في ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما فتأفتت او بما رأت. يجوز تعدد النيه في صيام النوافل؟ يجوز طبعا، بس نيه ايه؟ ما فيهاش طبعا نيه فرض، يعني مثلا النيه مثلا ان انت مثلا وانت بتصومي مثلا الاثنين والخميس مثلا تنوي نيه مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، ان الصيام دوت يكون مثلا مطهره لقلبك، ان الصيام يكون تحقق به التقوى، هي دي تعدد النوايا. اياكم. معلمة أمي توفت وكانت فترة أيام رمضان وعرفت من أخي أنها طلعت فلوس للمسجد أصوم عنها، يعني إيه طلعت فلوس للمسجد؟ طلعت فلوس للمسجد إطعام عن الأيام اللي فطرتها ولا طلعت فلوس للمسجد صدقة؟ ما هو تفرق، لو طلعت فلوس للمسجد صدقة لا طبعا لا يجزئ عنها، لو طلعت فلوس للمسجد أو فلوس للفقراء عشان يطعموا مكان الأيام اللي هي فطرتها يعني كان ليها فقه وفهمة خلاص، لكن لو لا ده ولا ده يبقى تصومي عنها. وإياك يا أختي وفاء. توقف الدوري في التدبر؟ طبعا، لان احنا هنخلص بس اللي معانا من الفقه. ابي مات هل اطعم عنه؟ ما هو انا برضو مش فاهمه يعني ماتوا عليه ايام ولا ما عليهوش ولا ايه، ما انا مش فاهمه السؤال. وفيكم بارك يا رب. نبدا بيها ان شاء الله الحصه بكره. الابن توفى ما كانش بيصوم، امه او ابوه او اخواته يصوموا عنه؟ نعم يصوموا. زياره القبور تجوز ولو ما رحتش بيقولوا مقصره في حق ولدي، والدي ولا والدك، ابنك ولا والدك، هي عموما مش فارقه ولازم ازوره. طبعا مفيش كلام من زي كده، لا طبعا مفيش حاجه زي كده، مفيش حاجه اسمها مقصره مع حق الميت، مفيش حاجه اسمها كده. الدعاء بيصل حيثما كنت، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني معنى كده ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان انتوا يعني فيما معنى الحديث مش متذكره دلوقتي، ان انتوا مطرح ما تكونوا هيصلني الصلاه عليا، فصلي عليه صلى الله عليه وسلم في مكانك هيصل الصلاة عليه، فما بالك ب عليه أيام أطلع عليه ولا لا؟ طبعا صومي عنه أولى. لو مريض لا يرجى برؤه ومات هل أولياء يطعموا عنه؟ نعم يطعموا عنه، يطعموا عنه، لا يصوموا عنه الأول، ولو عجزوا يطعموا لكن يصوموا الأول. ينفع اقرا قران لعمي الله يرحمه لما سمعت ان فيها خلاف وقفت، بس هل هو كان بيحب سوره البقره ودايما كان بيقراها؟ ارجو الرد. بصي موضوع وصول القران للاموات دوت فيه خلاف كبير طويل عريض، فانت يعني حتى لو قراتي ليه ووهبتي ليه ولكن انت احتسبتي النية في قراءته ليكي وليه وكده فما فيهاش مشكله، لكن انا ارى ان انت تقراي لنفسك وان ليس الانسان الا ما سعى، يعني ارى ان والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، العلماء اختلفوا في الموضوع ده. عندي مشكلة في المعدة وتطلع عندي حموضة، هل في الصيام لا تفطر؟ لا لا تفطر، أنا صمت نوافل سابقا ولحد الآن، لكن كم آخذ لم آخذ إذن زوجي، هل هذا حرام؟ بس يعني طالما إحنا عملنا حاجات قبل كده للجهالة وما كناش نعرف الحقوق والواجبات فخلاص يعني التوبه من الذنب، التائب من الذنب كمان الذنب له، وان انا اجدد بصمه قلبي واقول يا رب انا مش هعمل كده تاني، والحمد لله ان انا اتعلمت، والحمد لله ان جعلت لي ساعه ساعه حتى اتعلم واصحح ما مضى من عمري. اذا استاذنت زوجها زوجه من زوجها بصيام نافله وبعد ان صامت طلبها، هل تكمل صيام ام تفطر؟ تفطر طبعا، تفطر طبعا. امي كانت مريضه بالسرطان، اسال الله العفو والعافيه، واطعمت في الايام التي فطرتها في رمضان، وماتت سبعه يوم وكانت مطلعه فطرهم قبل ما تموت، هل لازم نصوم عنها الثلاث ايام دول؟ خلاص طالما اطعمت خلاص. رحمها الله ورحم امي وابويا وكل اموات المسلمين. لو هنصوم عن الوالد الله يرحمه، انا واخواتي ثلاثه، حضرتك قلتي لي هقول لك ازاي تصوم، لسه ان شاء الله بكره يا دعاء هنكمل، معلش تحمليني. هقول لك ازاي تصوم. لو صمت ايام الشك بعد البيريود وعرفت انها كانت المفروض افطر، من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم، يعني ما لهاش لازمه بقى بعد كده، خلاص تتوبي وتستغفري وبعد كده ما تعمليهاش. بعد دوره الحيض عليا ايام لابد ان تقضى، مش عارفه قد ايه، اصوم بنيه ايه؟ يعني ايه بقى تصومي بنيه ايه؟ يعني ايام تقضى ايه في رمضان، يعني ايام فطرتيها في رمضان ولا ايه؟ البخور بيعمل ايه؟ او يعني حضرتك في واحده كانت بتقول انها بتحس بحاجه وقت صلاه القيام، فحضرتك قلت لها ولعي فطور كده؟ لا لا لا لا لا خالص، بالله عليكم، يمكن انا قلتها يعني كده في معرض مثلا ان انا بدعبكم او حاجه، قصدي يعني انها يعني تهيئ الجو الظريف الجميل انها تصلي فيه ويبقى فيه ريحه جميله، وان الملائكه يعني تتأذى مما يتأذى به بني آدم بنو آدم، فمن مفهوم المقابلة، وإذا هم يفرحون بما يفرح به بني آدم من الريحة الحلوة الطيبة العطرة، إن الله طيب يحب الطيب، بس لكن البخور ما بيعملش حاجة، الله يرضى عليك، عشان بس ما يتقالش إن أنا بقول إن البخور بيعمل حاجة والشعوذات دي، لا طبعا ما فيش حاجة زي كده. حبيبتي يا حن وحشاني وحشاني وحشاني، والحمد لله على السلامة. ربنا يبارك فيك ويحبك يا رب. لا اخر حاجه هنعيدها تاني ان شاء الله اسراء بكره في اول الحلقه. لماذا الخلاف؟ لا لماذا الخلاف بقى ده ترجعي فيه للعلماء، مش ليا انا غلبانه زي بالظبط، ما اعرفش لماذا الخلاف، ربنا يحبك. لا اتذكر ان كنت صمت قضائي في رمضان وانا صغيره ام لا، فهل اصومه بصوره تقديريه؟ يا اما تصومي بصوره تقديريه يا اما تكثري من النوافل على قد ما تقدري. بنتي كانت حامل العام الماضي وفطرت بناء على امر من الدكتوره ولم تقضي الصيام حتى الان لانها بترجع، فينفع تطعم؟ ينفع. عايش في بريطانيا وقال له الطبيب لا تصوم، طبيب غير مسلم، ماذا يفعل؟ يصوم لو هو قادر يصوم. أحبك ربي يا أختي فوزية. نقفل الشاب يا جماعة. هل معنى أني بقول لزوجي أني هصوم بكرة من باب العلم فقط بيفرق عن أني أقول إئذن لي؟ يعني احنا بنقول يعني إئذن لي إيه، ممكن تبقى تقيلة شوية أنت تقوليها إئذن لي، بس هو المفروض أن احنا نقولها صريحة، يعني إئذن لي أن أنا أصوم بكرة فاش مشكلة. لكن حتى لو انت اعلمتيه وعارفين اخوات والله الجزاء والاحسان الاحسان، عارفه انت لما تقولي له اذن لي يعني هتبقى عنده كبير، وهي اذن لك يعني. انا من الجزائر ومشايخنا دايما بيقولوا لنا القول الراجح عندنا للمذهب المالكيه، فمن فضلك لما تشرحي لنا اذكري دايما راي المالكيه. بذكره والله على فكره، دايما الامام مالك اصلا تحس ان هو ايه يعني دايما هو منفرد شويه برايه، فدايما بذكره والله في مساله تبييت النيه اذكرته، وفي مساله افراط كل ليله في رمضان ولا جمع نيه رمضان على بعضه ذكرت رايه، وذكرته في فقه في موضوع الكلب ونجاسته، وذكرته دلوقتي في كذا حاجه دايما بذكره. ابني عنده السكر، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه ويعافيه وان يكتب له بكل الم وبكل وجع وبكل يعني فكر في هذا الموضوع به درجات من الحسنات ودرجات في الجنان، وان يصبركم على هذا المرض وان يبدلكم خيرا مما اخذ منكم، اللهم امين. يستطيع الصوم ولكن لم يصم، ماذا نفعل له؟ اطعمي عنه. اذا كنت بدات قراءه القران قبل رمضان وكملت في رمضان تتحس بختمه؟ طبعا تتحس بختمه، ايه المشكله؟ لو مريض يرجى برؤه ولكن فضل مريض لغايه ما مات، هل اولياءه ياخذوا عنه؟ طبعا طالما يرجى برؤه، حتى لو لا يرجى برؤه المفروض يطعم او اولاده ياخذوا عنه بعد ما يموت. اختلافات العلماء دي في الامتحان، لسه بقى هنشوف الامتحان ان شاء الله ساعتها، ربنا يسهل يا ابو امي. احبك ربي الذي احببتني فيه. لو حد قول اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين، ايه صحة قوله او لا يقال؟ والله العلماء برضو اختلفوا فيه، زي جمعة مباركة كده العلماء اختلفوا فيها، فيعني الله اعلم. لو حد معاه فلوس النصاب وفي نهاية الحول قلت الفلوس عن النصاب وبعدها بشهرين وشوية رجعت فلوس النصاب تاني، يخرج الزكاة على طول ولا يحسب الحول من الاول تاني؟ والنصاب 85 جرام عيار 21، صح صح قل وزاد ومش عارفة يعني. طيب يعني اسألي غيري. استني عم سكرين شوت لحظة راح السؤال مني على فكرة. راح السؤال. طيب اعملي سكرين شوت على السؤال بتاع نصاب الذهب ده لو سمحتي يا سارة. السواك في رمضان لا يفطر لكن بدون مبالغة. عرفت الشرع في آخر أيامي حياتي، يا ريت كل الناس والنساء يتعلموا الشرع. نعم يا ريت يا رب. الكحل في البيت في الصيام ابعدي عنه للأحوط. هل لو أنا لم أصم الأيام اللي افطرتها في رمضان الماضي بسبب الرضاعة وأنا أيضا برضع رمضان الحالي ماذا علي أفعل؟ لو أنا لم أصم الأيام اللي افطرتها في رمضان العام الماضي نعم بسبب أنا أيضا برضع، ما احنا قلنا والله يا خويس قلنا ان احنا اطعمي اطعمي عن كل يوم مسكين. عند قول الراجح نعم، القول الراجح هو اللي نعمل بيه نعم. ربنا يبارك فيك يا رب الدكتورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه. عندي 3 أطفال ومش فاكرة إذا كنت يوم صمت 10 أثناء الحمل والرضاعة أعمل إيه؟ تكسري من النوافل، ولو تستطيع بنية ما قد سقط منك أو بنية القضاء عما فاتك تقديريا فلا شيء عليك إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يعني يكفر عنا سيئاتنا وما فرطنا. والله يا ربي نحن نشهدك أن اعتدينا وأن فرطنا وأن قصرنا. والله يا رب بغير حول منا ولا قوة اعتدينا وفرطنا وقصرنا وجهلنا وفعلنا بما لم نعلم وتجاوزنا بما لم نعهد. أسأل الله سبحانه وتعالى، أسألك في عليائك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تجبر لنا نقصنا وأن تجبر لنا عملنا وأن تجبر صلاتنا وصيامنا وأن تجبر قراءتنا لقرآننا. أسألك اللهم في عليائك أن تجعلنا من المقبولين من المغفور لهم. أسألك في عليائك أن تجعلنا من المنصورين. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك ولا تردنا عن بابك ولا تحرمنا من جنابك. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الغفور أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما فرطنا وما أسرفنا وما اعتدينا. أسألك سبحانه وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم، بالرغم من قلة عملنا وقلة صبرنا وقلة إحساننا وقلة فقهنا وقلة عملنا، أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا ولأزواجنا أبدا ما أحييتنا. اللهم متعنا بأبداننا وبأسماعنا وبأبصارنا واجعله الوارث منا، ولا تجعل في مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يجعل عيبنا عيبا مستورا وأن يجعل ذنبنا مغفورا وأن يجعل بيوتنا معمورة. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزيتم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.